سابتني في عز ما انا دايب ورضيت تبقى مش ليا، سابتني بعد ما تعود عليها قلبي وعنيا، سابتني في عز ما انا دايب ورضيت تبقى مش ليا، سابتني بعد ما تعود عليها.